من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في تفسير الجلالين واتل يا محمد عليهم أي كفار مكة نبأ خبر نوح ويبدل منه إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر أي شق عليكم مقامي أي لكفي فيكم وتذكيري أي وعظي إياكم بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم أي اعزموا على أمر تفعلونه بي وشركاءكم الواو بمعنى معه ثم لا يكن أمركم عليكم غمة مستورا بل أظهروه وجاهروني به ثم اقضوا إلي أي امضوا فيما أردتموه ولا تمهلون فإني لست مباليا بكم فإن توليتم عن تذكيري فما سألتكم من أجل ثواب عليه فتولوا إن ما أجري ثوابي إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك أي السفينة وجعلناهم أي من معه خلائف في الأرض وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا بالطوفان فانظر كيف كان عاقبة المنذرين من إهلاكهم فكذلك نفعل بمن كذب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعث رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. بعد هذا بدأ الله تبارك وتعالى يقص على المكذبين من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مصارع الغابرين في الطائفة. قال واتلوا عليهم أن يقرأ عليهم فضل النبي صلى الله عليه وسلم واتلوا عليهم نبأ نوح. نبأ هو الخبر العظيم. نوح أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض بعد أن كان قد مر بالأرض 10 قرون كله على التوحيد من آدم إلى نوح عليه السلام. ثم وقع الشرك بعد ذلك يعني قبل أن يرسل الله تبارك وتعالى نوح في الناس بسبب عبادتهم الصالحين مات فيهم صالحون ثم إن الشيطان يعني لبس عليهم وجعلهم يبنون على قبورهم كما في حديث ابن عباس في زعمهم ويصوروا لهم صور من باب أنهم إذا رأوهم يعني تمثلوا بهم واشتاقوا إلى عبادة الله قال لهم يعني عظموا هؤلاء الصالحون الذين ماتوا وكان من أشهرهم اللي هم الخمسة التي أصبحت أصنام بعد ذلك وقالوا لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. وهي أسماء رجال صالحين كانوا في هذه الفترة ثم لما ماتوا بعد ذلك وتقادم العهد عبد جاء الشيطان أخبر الذرية بأن آباءكم لما صنعوا هذه الصور لهؤلاء الصالحين كانوا يتوسلون بهم إلى الله فعبدوا هؤلاء من دون الله. فأرسل الله نوح ليرد الناس إلى الجادة جادة الحق والصواب وهو عبادة الله وحده لا شريك له وترك هذه الأوثان وهذه الأصنام وعبادة هؤلاء الصالحين. فكذبوها عامتهم ولم يؤمن به إلا القليل. فالله تبارك وتعالى يقول اتلوا عليهم لأن الآن تشابه بين يعني قريش والعرب وقوم نوح أن كلهم يعبدون الأصنام ويتوسلون بهم إلى الله. بل إن هذه ود وسواع ويغوث ونسر جاءت أصلا بعد ذلك، وهي التي سبب في من بدل دين العرب، كما قال النبي أول من بدل دين العرب عمرو بن لحي الخزاعي، وكان هذا الرجل كالخزاعة غلبت على البيت، هذا قبل قريش. ثم إن هذا عمرو لما ذهب إلى حمة في سوريا وكان في مرض جلدي في جسده، وكان هناك يستشفون بعين حارة في البلدة، والعين هذه الحارة حاطين عليها أصنام. فلما هو استشفى بهذه العين الحارة هذه ذهب هذا المرض الذي في جسده، ثم نقل هذه الأصنام لجبهة مكة زعما أن هذه الأصنام هي السبب يعني في شفائه. فعبدت بعد ذلك، دخلت يعني الوثنية إلى مكة وإلى دين العرب، وانتشرت بعد ذلك في العرب كلهم. عملت الأوثان علما أن العرب عامتهم خزاع وغيرهم كانوا على دين التوحيد، دين إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام، فإن إسماعيل بقي ذريته على التوحيد، فهذا بدل، هو الذي بدل الدين. فقد كان هنا تم التشابه بل تطابق بين العرب وقريش وبين قومهم، فكل منهم يعبد الأصنام، بل يعبد نفس الأصنام اللي كانت موجودة عند قوم نوح، هي التي انتقلت إلى الجزيرة وعبدت من دون الله. ثم بعد ذلك كل قبيلة اتخذت أصنام، بل أحيانا يكون في البيت الواحد كل بيت عمله صنم خاص به. واتلوا عليه النبأ نوح إذ قال لقومه الذين بعث فيهم يا قومي نادي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله تعالى الله يتوكل، إن كان كبرا قال شق يعني عظم فإنهم ملوا به عمر طويل مزيد يدعوه بالله تبارك وتعالى ويذكر كل ميل منهم جيل جديد يذكره ويقوم فيه. فقد قام فيهم 1000 سنة إلا 50 عام، 950 سنة يدعوه بالله تبارك وتعالى، قبل الطوفان 600 والباقي بعد الطوفان، ف600 سنة يدعوه. قال إن كان كبر عليكم مقامي يعني مقامي فيكم رسولا أدعوكم من الله وتذكيري بآيات الله، تذكيركم يعني بآيات الله، فعلى الله توكلت. قال على الله توكلت، تقدم المعمول هنا على العام الماضي توكلت على الله، لأن توكلت على الله تفيد أنه توكل عليه وعلى غيره، ولكن إذا قيل على الله توكلت يعني وحده، يعني حتى توكلت توكلي على الله وحده، والتوكل لو تسليم الأمر إليه سبحانه وتعالى والعلم أنه هو الذي بيده يعني أمور كل شيء وقريب كل شيء، فعلى الله توكل. فأجمعوا أمركم وشركاءكم، وإجماع الأمر يعني اجتمعوا له واتخذوا قرار واحد كلكم، وشركاءكم من يشارككم كذلك في هذا الأمر بقتله، هم يتأمرون لقتله. قال فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، يعني أمركم هذا الذي تتفقون فيه لا يكون في غبش. الغمة هو الشيء يعني الذي يعني يعمل حجاب وكذا عن الرؤية، يعني خلوا رؤيتكم واضحة فيما تريدون أن تصنعونه أن تصنعوه فيه، ثم اخضوا إليه ولا تنظرون، اخضوا إليه يعني بفتح ولا تنظرون لا تبغيون، ثم اخضوا إلي ولا تنظرون، خلوهم أنا متوكل على الله لن تستطيعوا يعني أن تخلوني، بل اجتمعوا وتآمروا وخلوا أمركم واضح عندكم، ومن الحين يعني من يوم ما تعزموا على الأمر نفذوه، ثم اقضوا إليه يعني بالقتل والهاج، ولا تنظرون ولا تمهلون، ما تقولوا لي احنا حنعطيك مهلة يعني شهر ولا شهرين، قال ولا تمهلون ولا تنظرون، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. قال جل وعلا فكذبوه، فإن توليتم، ثم خلوهم فإن توليتم يعني عن أمري لكم بالتوحيد فما سألتكم من أجل، يعني لم أسمع معكم شيء يدخلكم أو يجعلكم تهربون من ما أدعوكم إليه، ما سألتكم أجل على دعوتي إليه. قال فإن توليتم فما سألتكم من أجل، إن أجلي إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين، أمرت يعني أمرني الله تبارك وتعالى أن أكون من المسلمين من المسلمين. قال جل وعلا فكذبوه، يعني بعد هذا البيان الواضح والتحدي، وهذا آية عظيمة من آيات الله عز وجل أنهم وهم مجتمعون وهم السواد الأعظم من أمته فإنه لم يؤمن به إلا القليل، ومع ذلك يقول لهم افعلوا يعني ما بأيديكم ولن تستطيعوا، أنا متوكل على الله تبارك وتعالى. وبعد هذه الآية لا تكذبوا، قال جل وعلا فنجيناه ومن معه في الفلك. وجاء في قصة إنجائه أن الله تبارك وتعالى لما يعني علم نوح عليه السلام أنه لا أمل في هدايتهم، خلاص دعا الله تبارك وتعالى لهم أن يهلكهم، كما قال تبارك وتعالى وقال نوح يا ربي لا تذر الأرض من الكافرين ديارا، ديارا صعب دار انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفرا. الكبير بيعلم الصغير على الكفر. فلما كان الامر واخبره الله تبارك وتعالى وقال له انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك باعيننا، يعني اصنع الفلك تحت نظر الله تحت عين الله تبارك وتعالى والله يهديه كثير. وقيل انها اول سفينه يعني صيعت، وكان مو معروف يعني السفن قبل ذلك. واصنع الفلك باعيننا وحينا. ثم اخبره الله تبارك وتعالى باعلامه وهو انه سيغرق، اخبره الله بانه سيغرق الارض وما عليها من كل يعني الاحياء. فلذلك امره الله تبارك وتعالى ان يتخذ من كل الاحياء من كل الزوجين اثنين ويستعدوا ويحضروا امرهم ويركبوا السفينه عندما يعني يفور التنور. قال فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين إلا من سبق عليه القول منهم. وفورا التنور، خير التنور طبعا التنور هو مكان وقود النار، يعني فار يبدو أنه هنا فار بمعنى أنه ينبثق، أول ما ينبثق الماء من الأرض ينبثق منه، وجعله الله علامة له أنه إذا بدأ انبثاق الماء من هذا المكان على طول اركب السفينة أنت ومعه. ثم إن الله تبارك وتعالى جعل السماء تنهمر بالماء والأرض تتفجر عيون، فبدأت العيون تتفجر من الأرض والماء ينزل من السماء. كما قال تبارك وتعالى وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر حتى وصلت إلى يعني فوق رؤوس الجبال، فغطت الأرض كلها وأهلكهم الله وأنجاهم الله في هذه السفينة. فالله تبارك وتعالى قال فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك، الفلك السفينة، وهذه اسم للجمع والمفرد، فنقول فلك سفينة وفلك يعني سفن. فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائق، جعلنا هؤلاء الذين هم في السفينة هم يعني خلاص الذرية الباقية، وجعلهم الله تبارك وتعالى خلائق يعني يخلفوا يعني ذريتهم جيل بعد جيل في الأرض. فأسكنهم الله تعالى الأرض وحدهم وأهلك كل قومه بعد ذلك الذين كانوا على الشرك، وجعلناهم خلائف فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، يعني انظر نظر اعتبار واتعاظ كيف كان عاقبة المنذرين، شلون كانت العاقبة. العاقبة هو المآل والنهاية، يعني ما المآل الذي آل إليه هؤلاء المنذرون، والمنذرون هم المخوفون بالعقوبة، يعني الذي أنذرهم رسولهم نوح عليه السلام بالعقوبة إنهم خالفوا أمر الله، شوف كيف كان مصيرهم وكانت نهايتهم. وهذا لأهل مكة وللعرب ليستعرفوا، يعني هذه سلفكم، يعني هؤلاء هم أسلافكم، انظروا كيف فعلوا، كان صنيعهم مثل صنيعهم في الشرك، ثم إن الله تبارك وتعالى صنع بهم هذا الصنيع بعد ذلك. فإن سرتم على ما أنتم فيه صنع الله لكم، صنع فيكم مثل ما صنع لكم أهلككم كذلك، فانظر كيف كان عاقبة المنذر. نعم. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ قالوا وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. ثم بعثنا من بعده أي نوح رسلا إلى قومهم كإبراهيم وهود وصالح فجاءوهم بالبينات أي المعجزات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل أي قبل بعث الرسل إليهم. كذلك نطلع نختم على قلوب المعتدين فلا تقبل الإيمان كما طبعنا على قلوب أولئك. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه أي قومه بآياتنا التسع فاستكبروا عن الإيمان بها وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين بين ظاهر. قال موسى أتقولون الحق لما جاءكم أنه لسحر؟ السحر هذا وقد أفلح من أتى به وأبطل سحر السحر ولا يفلح الساحرون. والاستفهام في موضعين للإنكار. قالوا أجئتنا لتلفتنا لتردنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء أي الملك في الأرض أي أرض مصر وما نحن لكما بمؤمنين مصدقين. قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك ثم بعثنا من بعده يعني من بعد نوح رسلا إلى قومه يعني أن بعد نوح الله تبارك وتعالى أرسل رسله كثرة ما في أمة إلا وفيها رسل. وكان ما قصه الله تبارك وتعالى علينا أن إبراهيم عليه السلام وهود وصالح ولوط الذي كان مع إبراهيم وبعد ذلك الرسل الذين كانوا يعني في بني إسرائيل أرسل الله تبارك وتعالى هؤلاء الرسل إلى قومه فجاءهم بالبينات يعني ما في رسول أرسله الله إلا وجاء بالدلائل الواضحة على صدقه وعلى أمانته وعلى معجزته. قال جل وعلا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل يعني أن الله تبارك وتعالى أخبر بأن هؤلاء المجرمين حرمه الله الإيمان ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل لما عرض عليهم الدين وجاءتهم الرسل بالبينات وكذبوها وأنكروها وهم يعلمون أنها هذه آية الله فإن الله طبع على قلوبهم ما جعلهم حرمهم من الإيمان فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كما قال جل وعلا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالله قلب قلوبهم وختم على سمعهم وأبصارهم لما قدم لهم الحق ورفضوه فإن الله عاقبهم. قال فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. نطبع طبع اللي هو القفل على الضلال والكفر خلاص يجعل فيها الضلال والكفر ثم يغفرها على ذلك ويطبع عليها. والطبع هنا بمعنى الختم أنه يختم عليها ويمنع تمنع الهداية يعني أن تدخل إلى هذه القلوب. كذلك نطبع على قلوب المعتدين. فهذه يعني سلسلة الرسل السابقة. ثم ذكر الله تبارك وتعالى رسول من هؤلاء الرسل بالتفصيل فقال ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون بآياتنا وسلطان مبين. من بعد هؤلاء الرسل أرسل الله موسى النبي من بني إسرائيل أعظم أنبياء بني إسرائيل بآياتنا الواضحات الدلائل العظيمة التي جعلها الله له كالعصا التي يلقيها وتكون حية ويده السمراء التي يدخلها في جيبه ثم يخرجها فتخرج بيضاء ثم يعيدها مرة ثانية فتعود إلى لون جسده وآيات أخرى كثيرة. ثم أرسلنا من بعدهم بعد الرسل موسى وهارون موسى وهارون إلى فرعون وملئه. الملأ يعني العظماء والكبراء قيل سموا ملأ لأنهم يملؤون العين أو يملؤون المكان ملأ وهم عظماء القوم وكبراء وزراء فرعون وقومه بآياتنا وسلطان مبين. بآياتنا نسب الله الآيات له سبحانه وتعالى لأنه هو الذي يعني خرق العادة هكذا لموسى أعطى تصبح حياة لآية الله هو الذي يعني فعل هذا وليست آيات من هنا وهناك، وإنما هي آيات الله تبارك وتعالى. وسلطان هو قهر استكبر وكان قوما. ثم أرسلنا من بعدهم موسى وهارون بآياتنا إلى بآياتنا إلى فرعون وملئه فاستكبر. ومعنى استكبروا معنى تكبروا، لا الفسكين والتاء هنا يعني على غير بعض، يعني تكبروا. ومعنى أنهم تكبروا رأوا أنه يعني ليس من اللائق لهم أن يتبعوا أقوام هم عندهم في منزلة العبيد اللي هم بنو إسرائيل، دول عبيدهم وكانوا تحت مسخرين لهم. قالوا نؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. شلون يعني نؤمن لبشرين مثلنا انهم يقولوا نحن رسل من الله وقومهما لنا عابدون، قومهما لبني اسرائيل لنا عابدون يعبدوننا احنا نسخرهم في اخذت يعني الخدمة، كيف نصير احنا يعني لدون هؤلاء وهؤلاء يكون لهم الكبرياء في الارض، هم اهل هم الذين قادونا الى الدين وعلمونا واستكبروا عن هذا الامر واخذتهم الكبرياء والانفه ان يذعنوا للحق هذا. قال جل وعلا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، فاعلين للاجرام بجرام الذنب العظيم. قال جل وعلا فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا هذا سحر مبين. لما جاءهم الحق، والله تؤكد هنا من عندنا انه من عند الله تبارك وتعالى، ما هو من عند موسى ولا من عند بني اسرائيل، وانما هذا الحق من الله سبحانه وتعالى. قالوا بهذا الحق هذا سحر مبين. نسبوا ايات الرب جل وعلا من العصا واليد إلا أن هذا السحر مبين، يعني بين واضح ولا ما في خفاء، يعني عندهم أنه ما في خفاء أنه سحر من جنس ما يستعملونه وهم من السحر، مثل ما قال فرعون قال يا موسى جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحر، قالوا قال يا موسى أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك فلنأتينك بسحر مثل، يجيب لك سحر مثل سحرك هذا يبطل سحرك هذا، فقالوا هذا سحر مبين. فموسى رد عليهم قال لهم أتقولون للحق لما جاءكم سحر هذا، يعني الحق الذي من الله عز وجل لما جاءكم تقولون له أسحر هذا، يعني السؤال هنا هذا سحر هذا الذي ترونه سحر، هذه الآية معجزة ظاهرة سحر يقلب العصا إلى حية ثم يعيدها مرة ثانية حية ظاهرة للبيان والعيان، السحر هذا. ثم قالوا ما لا يفلح الساحر، الساحر ما عمره يفلح، الساحر لا يفلح لأن كل عمل هو الكذب والتخيل ولا يفلح، لا فلاح له لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا يفلح الساحر. فقالوا بعد الكلام قالوا أجئتنا لتلفتنا على آلهتنا، يعني هل جئتنا بهذا الدين لتلفتنا يعني تصرفنا التفات الأولي يعني الاتجاه لجهة أخرى تصرفنا عن آلهتنا معظمه من الآلهة معبوداتنا، وكانوا يعبدون الشمس ويعبدون كثير كذلك من يعني الحيوانات وغيرها لها أصنام. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا من العبادة والنظام والدين وتكون لكم الكبرياء في الأرض، تكون لكما أنت وأخوك يعني هارون الكبرياء في الأرض، إنكم أنتم العظماء والكبراء في الأرض، أرض مصر ما نحن لكم أرضهم، قفل للباب بهذا وما نحن لكما بمؤمنين، يعني في مستقبل أيضا لن نؤمن بهذا الدين الذي جئتم وما نحن لكما بمؤمنين. نعم. فقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فائق في علم السحر. فلما جاء السحرة قال لهم موسى بعدما قال له إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا حبالهم وعصيهم قال موسى ما استفهامية مبتدأ خبره جئتم به السحر بدل وفي قراءة بهمزة واحدة أخبار ف فما موصل مبتدأ إن الله سيبطله أي سيمحقه إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق أن يثبت ويظهر الله الحق بكلماته بمواعيده ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية طائفة من أولاد قومه أي فرعون على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم يصرفهم عن دينه بتحذيبه وإن فرعون لعال متكبر في الأرض أرض مصر وأنه لمن المسرفين المتجاوزين الحد بادعاء الربوبية. فقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين أي لا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق فيفتتنوا بنا ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم بعد المعركة كما قال يعني جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك فلنأتينك بسحر مثل فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكان السوء قال موعدكم يوم ويحشر الناس فدعا يعني فرعون للنجاة وأن يبطل يعني آية الله تبارك وتعالى التي أرسلها مع موسى وقال لقومه ائتوني بكل ساحر عليم في أرض مصر يعني ابحثوا في كل يعني الأرض عن كل ساحر عليم في هذا في فنه وهو في سحر. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. لما جاء السحرة وهذا في يوم الميزان واليوم الذي جمع فيه الناس ويوم ضحى واضح عشان كل الناس يشوفه طبعا هم عرضوا على موسى قالوا إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال يعني ابدأوا أنتم بإلقاء ما عندهم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به شنو بيجيكم السحر ان الله سيلقي يعني الذي استهان بالذي اتوا به وانهم لم ياتوا الا بالسحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين. ما جئتم به السحر والسحر كذلك انما استهان ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته أوامره سبحانه وتعالى وكلماته التي يفصل بها بين الحق والباطل. وكلمة هنا إبطال باطل هؤلاء المجرمين ولو كره المجرمون يعني ولو كره المجرمون يعني أن يبطل سحرهم فالله مبطله سبحانه وتعالى. ويحق الله الحق بكلماته يجعل الحق حقا بكلماته ولو كره المجرمون. قال جل وعلا فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه يعني مع ظهور الآية ودحض آية فرعون وظهور هذا لكل العيان لكن مع هذا لم يؤمن لموسى إلا ذرية يعني الصغار مع من قومه، هنا في جلال قال من قوم يعني من قوم فرعون. والصحيح أن من قوم الضمير هنا يعود على موسى، يعني من قوم موسى. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنه، يعني أنهم آمنوا ولكن على خوف من فرعون وملئهم، ملأ بني إسرائيل أن يفتنهم، إنهم يعني من ضعفهم أن يدلوا عليهم بالنسبة لفرعون فيشوا بهم، وإن كان هم من أولادهم لكن يشوا بهم في حال الضعف. فهذا على قول القول الذي اختاره الجلال هنا، أن ذرية من قومه يعني من قوم فرعون، يعني آمن بعض الشباب والصغار من قوم فرعون، لكن مع هذا كانوا خايفين من آبائهم ملأ فرعون أن يفتنوهم بالعلوم عن الدين، يعني أنه لم يؤمن من لموسى من قوم فرعون إلا الشباب الصغار، وكذلك هم خايفين من كبارهم من آبائهم وكبرائهم أن يعني يجروهم إلى السجون والمعتقلات وكذا ويشوا بهم عند فرعون، فبقوا كاتمين لأمرهم. فيكون وملئهم هنا الملئهم يكون راجع كذلك على ملأ يعني قوم فرعون. فهذا على القول الأول، والسبب في هذا عود الضمير إلى من يعود الضمير؟ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، قوم من؟ فإن كان على قومه قوم موسى يكون الصغار من قوم موسى، أو قومه قوم فرعون إذا كان الضمير يعود إلى فرعون فيكون من قوم فرعون. لكن الذي يرجح أنه ليس من قوم فرعون أنه لم يأتي في كل ما خصه الله في قصة موسى أنه آمن من قوم فرعون إلا اثنين فقط، امرأة فرعون والمؤمن الذي آمن، قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وأن هؤلاء فقط هم الذين آمنوا، وأنه لم يؤمن به جيل مثلا من الشباب. لو كان آمن به جيل من الشباب من شباب يعني قوم فرعون لكان لهم ذكر بعد ذلك، إما أن يكونوا قد خرجوا يعني مع بني إسرائيل أنهم مؤمنون خرجوا معهم، أو أنهم بقوا في قومهم يدعونهم، أو أن قومهم تسلطوا عليهم بعد ذلك فقتلوهم، لم يكن لهؤلاء ذكر خط. وقد جاء في امرأة فرعون أنه قتل، وأنها قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجيني فرعون وعملي ونجيني من قوم الظالمين، وأن مؤمن آل فرعون الله تبارك وتعالى أخبر بأنه أنجاه منهم كذلك. لكن هذه الذرية التي من قوم فرعون إذا كانوا قد آمنوا ما ذكر أن لهم مصير، يعني ما ذكر الله تبارك وتعالى أن لهم مصير. لذلك يبدو الله تعالى على في الترجيح في عود الضمير أنه يعود على موسى عليه السلام. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه من قوم موسى، ودائما الضمير يعود على أقرب مذكور، وأقرب مذكور هنا هو موسى عليه السلام، أقرب مذكور في الآية هو موسى. على خوف من فرعون وملئهم، وملئهم ملأ هؤلاء الذرية اللي هم الكبار من بني إسرائيل، لأن الكبار من بني إسرائيل كذلك كانوا موالين للفرعون مثل قارون، فقارون كان من قوم موسى لكنه موالي من أهل الولاء لفرعون وكان معه ضد قومه، ضد قومه بني إسرائيل، رجل غني ويخاف على ثروته وأموره، وكان مشي حاله مع يعني مع فرعون وجماعته وهو ضد موسى. فهؤلاء كذلك يعني ملأ من بني إسرائيل كبار كذلك كانوا كثير منهم موالون لفرعون ومعه، على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. ثم قال تبارك وتعالى وإن فرعون لعالي في الأرض وإنه لمن المسرفين، عالي متكبر في الأرض في أرض مصر التي كان يحكمها، وإنه لمن المسرفين المجاوزين للحد، يعني إسراف، ومن إسرافه مجاوز الحد يعني قتل الذرية فعلوا تنكيلوا، ما في أمر من أمور يعني هذه إلا كان مجاوز الحد فيها في العقوبة في ما فعلنا. سحر الذين يعني أعلنوا إيمانهم بعد الآية ماذا صنع فيهم؟ قال لهم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة تخرجوا منها أهلا لسوف تعلمون لو قطعت عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. فحتى ما اكتفى بالقتل من حيث القتل، لا، القتل مع التعذيب وتقطيع، واختار لهم أشر أنواع القتل، قطع الأيدي والأرجل من خلاف وتركهم بدون حزم وصلبهم في جذوع النخل حتى ما اختار شجرة يعني يكون ساقها مثلا أملس حتى يبلع في جذوع النخل ويصلبهم في جذوع النخل يعني يعصبهم عصب على النخل حتى كذلك يدخل يعني ساق النخل الخشن هذا في ظهورهم. فاختار لهم أشد أنواع القتل، فمسرف، مسرف يعني في كل أمره، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى، نعم، وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم، وقال موسى بعد ذلك يا قوم، نعم هذا قوم، إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسرفين، يعني إن كنتم آمنتم بالله على الحقيقة فعليه توكلوا، يعني عليه وحده سبحانه وتعالى التوكل، توكل على الله في شؤونكم، لأن الآن المستقبل بالنسبة إليهم مظهر إيش حيصير. وهذا موسى فرعون بدأ ينكل بالذين آمنوا وهم محصورون في هذه وأمته كلها مساعدة له ورجل من أهل البطش والطغيان وهم ما يملكون يعني القوة لا طريق للخروج ولا عمل، فقدم على الله توكل إن كنتم مسلمين، كنتم مسلمين مسلمين لأمركم الله تبارك وتعالى فتوكلوا عليه، هو الذي يعني ينقذكم وينجيكم من يعني مما أنتم فيه. وقال موسى يا قوم، ينادي قومه، إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فقالوا على الله توكلوا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، يعني دعوا الله وقالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. قالوا فتنة يعني مكان عذاب، لأن أصل الفتنة هو الوضع في النار، يعني تجعلنا نحن يعني مادة العذاب لهؤلاء الفراعنة يمارسون عذابهم عليه. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، نجنا منهم. وقيل هنا الذي رجحه الجلالة تجعلنا فتنة يعني لما يسرهم فوقنا ويعذبونا ويهينونا ونحن على الإيمان وهم على الكفر يكون هذا فتنة لهم، إنهم يظنوا أنهم على الحق وأن هؤلاء الذين يعذبونهم على الباطل، لأنهم لو كانوا هذول مع الله يقولوا هؤلاء كانوا هم بالفعل هم أولياء الله وهم مع الله ما يكونوا تحت أيدينا نفعل بهم هذا الصنيع ونزلهم هذا الإذلال ونحن نقول نحن على الباطل ونحن على هذا بهذه الصورة نحن أهل القوة وأهل المنع، فيفتنون فيكون على الكفر. ربنا لا تجعلنا فتنة، ويكون هذا كمان يعني من دعائهم لأعدائهم، لكنهم بدعوا لأعدائهم إن يعني نجينا منهم على هذا النحو حتى لا يكون فتنة لهم فيقوى على الكفر والعناد. وعلى المعنى الثاني لا تجعلنا فتنة لهم مادة عذاب، يعني مادة عذاب يعذبون. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، نجنا منهم برحمتك يعني برحمة من عندك من القوم الكافرين. نعم. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ اتخذا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة مصلى تصلون فيه لتأمنوا من الخوف. وكان فرعون منعهم من الصلاة. وأقيموا الصلاة أتموها وبشر المؤمنين بالنصر والجنة. وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا أتيتهم ذلك ليذلوا في عاقبتهم عن سبيلك دينك ربنا اطمس على أموالهم أي امسخها واشدد على قلوبهم أي اطبع عليها واستوثق فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم المؤلم. دعا عليهم وأمن هارون على دعائه قال تعالى قد أجيبت دعوتكما فمسخت أموالهم حجارة ولم يؤمن فرعون حتى أدركه الغرق فاستقيم على الرسالة والدعوة إلى أن يأتيهم العذاب ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون في استعجال قضائي روي أنه مكث بعدها 40 سنة. بعد هذا قال سبحانه وتعالى وحين إلى موسى وفيه هارون أن تبوء لقومكما بمصر وبيوت. هذا وقت المحنة بقى لأن بدأت شدة المحنة بعد أن هزم فرعون في يعني في في في ما أراده من أن يبطل سحر السحرة آية الله تبارك وتعالى مع موسى. وجاءت فترة عذاب وإهانة لبني إسرائيل فإن بني إسرائيل استمر فرعون في تعذيبه وقال له قومه واعتذروا موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك كالمحرضون من قوم قال سنقتل أبناء ونستحيي نساء وإنا فوقهم قاهرون. هذه السياسة التي اتخذها بعد ذلك قال سنقتل أبناء ذكور ونستحيي نساء ونبقي نساء وإن فوقهم قاهرون يعني فوقهم قاهرون بكل أنواع العذاب. فهذه السياسة التي اتخذها في بني إسرائيل بعد يعني وضوح الآية وانكشاف أمره على هذا النحو. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ولا عاقبة للمتقين. قالوا هدينا من قبل أن تأتينا قبل الرسالة ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر إليك العمل. وهنا يقول الله تبارك وتعالى بأنه أوحى قال وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوت. والتبوأ يعني التمكن يعني واجعلوا بيوتكم قبلة صلوا جعلوا بيوتكم قبلة يعني هي مكان الصلاة. فقال هنا أنه قد منعهم من الصلاة كان مثلا لا يمنعهم من أن يبنوا يعني مصلى لهم أو كنيسة وغيره فقال لهم صلوا في البيوت يعني صلوا في بيوتكم فيصلوا في بيوتهم سرا على وقت المهنة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمن بشر المؤمنين بالنجاة والخلاص وأن يخلصهم الله تبارك وتعالى من بطش فرعون وبشر المؤمن. ثم دعا موسى وقال موسى ربنا يعني يا ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا يعني فرعون فيهم عندهم الزينة زينة الزخرف والبيوت الجميلة والزخرف والجنان والقصور والذهب وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيله. قال اللام هنا لام العاقبة يعني أن هذا عاقبته أنهم أصبحوا مجرمين يضل الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى بهذا أنهم هم أهل الثراء وأهل الغنى وأهل كذا وأهل كذا وبالتالي خلاص انظر الناس اليوم الناس لما يجوا يشوفوا حال فرعون مع قومه وحال موسى مع قومه يقوموا يتحولوا إلى هؤلاء فيصير ضلال فتنة لي يعني للناس. ربنا ليضلوا عن سبيله ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فدعا الله تبارك وتعالى بأن تطمس أمواله والطمس أصله يعني المسح والجيب. هنا قال في الجلال بأنه مسخت يعني مسخ ذهبهم حجارة يعني الذهب يكون ذهب لكن يتحول إلى حجارة بس لا دليل على ذلك، لكن الذي جاء بأن الله تبارك وتعالى يعني أرسل عليهم أنواع من الآفات تخرب أموالهم، كما قال جل وعلا: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلة، استكبروا وكانوا قوما مشركين. فتتم الزرع، أول شيء الطوفان يأتي يفيض النيل ويهلك الزرع، عليه مصدر يعني حياته، ينبت الزرع يأتي الجراد فيأكل. فطوفان والجراد هذا لتخريب ولإهلاك ثمرته، فوقع لهم يعني هذه الأمور. ثم وقع عليهم الرجل اللي هو أكبر من هذا، وهو يعني أن يقتل الله تبارك وتعالى كل بكر فيه، وأي واحد أي أسرة فيها ولد يقتل، يقتل يعني موت، يأتيهم موت دفعة واحد، كما قال جل وعلا: فلما وقع عليهم الرجل قال: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجل لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجل إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى دعا موسى وقال: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم الكفر، يعني خلي قلوبهم قاسية شد عليها بحيث ما يدخل هداية، ظلوا على ما هم فيه من العناد والكفر، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، يعني لا يدخل الإيمان إلا بعد أن يروا العذاب الأليم. فقال الله تبارك وتعالى: قد أجيبت دعوتكما، خطاب له ولهارون، علما أن هارون هو يعني موسى الذي دعا. قال موسى: ربنا إنك أتيت فرعون. قالوا: إن الدعاء كان من موسى يدعو وهارون يؤمن على دعوة، يعني كان هارون مع موسى ويؤمن على دعوة التي دعا موسى، لذلك قال الله لهما: قد أجيبت دعوتكما فاستقيم بالأمر ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، يعني إياكم أن تتبعوا سبيل الذين لا يعلمون، هو سبيل فرعون وقومه، أنهم لا يعلمون الحق ولذلك كانوا فيما كانوا فيه من الباطل والعناد. نعم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم لحقهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا مفعولا له، حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه، أي أنه وفي قراءة بالكسر استئنافا، لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فضره ليقبل منه فلم يقبل، ودس جبريل في فيه من حمأة البحر مخافة أن تناله الرحمة، وقال له: الآن تؤمن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين لضلالك وإضلالك عن الإيمان، فاليوم ننجيك أي نخرجك من البحر ببدنك جسدك الذي لا روح فيه لتكون لمن خلفك بعدك آية عبرة فيعرفوا عبوديتك ولا يقدموا على مثل فعلك. وعن ابن عباس أن بعض بني إسرائيل شكوا في موته فأخرج لهم يروح، وأن كثيرا من الناس أي أهل مكة عن آياتنا لقادرون لا يعتبرون بها. نعم. ثم الله تبارك وتعالى بعد ذلك بعد دعوة موسى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، جاوزنا الله سبحانه وتعالى ببني إسرائيل كلهم، فإن الله تبارك وتعالى أمر موسى أن يعني يقول في بني إسرائيل ويوعدهم في يوم من الأيام يخرجوا كلهم من أرض مصر ويحملوا ما خص يعني معهم من يعني متاع ما يخرجوا بليل، أن أسري بعبادي ليلى إنكم اتبعوا، وإن فرعون حيث وراهم لكن يخرجوا بليلة ما يعرف بهم ما يحس بهم يعني قوم فرعون ما يخرجوا، فخرجوا ثم ان فرعون لما قام الفراعنه صباحا وجدوا ان بني اسرائيل ما بث منهم احد وانهم خرجوا عن مكره ابيهم برجالهم ونسائهم واطفالهم ودوابهم وانهم خرجوا فرعون كذلك يعني بدل من ان خلاص يقولوا احنا استرحنا منهم استراحوا واراحوا لا الا بالعناد وقال لابد ان نذهب قال ان هؤلاء لشرذمه قليلون وانهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون لا بد أن احنا نعيدهم مرة ثانية إلى ما كانوا فيه من الذل والعبودية من اللي حيضرب الطوب من اللي حيبني ومن اللي حيشتغل فيه في الأشغال الحقيرة كنا بنشغلهم لا بد أن نرجعهم مرة ثانية ففرعون نادى في قومه وأخذ عد الجيش وعد العدة وعد الناس وركب مركباته وكذا وصاروا في إسر يعني قوم موسى فالله يقول وجاوزنا لبني إسرائيل البحر جاوزنا بهم البحر يعني خلناهم يجوز البحر يعني عدوا خطوا وذلك انهم لما وصلوا الى شاطئ البحر والبحر المعروف يعني هو بحر يسمى البحر الاحمر وكان يسمى بحر الخزر وان الله امر موسى ان يضرب بعصاه البحر قال جل وعلا فانفرق فكان كل فرق كالطود العظيم كل فرق من البحر كالطود الجبل العظيم العالي والله يقول اوحينا الى موسى وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخاف دركا ولا تخاف طريق في البحر ويابس وهذا من يعني من عظائم الأمور أمر في يعني آية بليغة أرض البحر كلها طين وحل ولكن البحر ينشق ويقوم الماء في السد كأنه بين سد يمنعه والماء هنا بغير جدار والطريق في وسط البحر فجاوز الله تبارك وتعالى حتى وصلوا الى يعني الشاطئ الاخر وجاوزنا بني اسرائيل البحر قال جل وعلا فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا جاء فرعون وقف على هذا الامر وهذه الايه وكان مفروض انه خلاص البحر لما ياخذ السحر حتى سحر يعني وكان مفروض يعني يرجع الى يعني عقله والى صوابه لكن أدركته دعوة موسى ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب انظر يعني الكافر خلاص الذي أعمى الله بصره لا يمكن يرى ما يمكن يرى الآية فهذه آية يعني ينبغي لمن كان رآها خلاص يضطهد يسجد لله يعني خوفا وإذعانا ويؤمن بهذا إن هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى وإنه لا يفعل هذا إلا الرب الإلهي قوي القائد سبحانه وتعالى لكن مع هذا يظل هذا وقومه في عمى وبرضه ينزل في البحر علشان يفرض عليهم ويرجعهم مره ثانيه قال جل وعلا فاتبعهم اي في نزولا الى البحر فرعون وجنوده كذلك بغيا قول بغي وعدوى كده فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق وذلك عندما خرج آخر خارج من بني إسرائيل خرج وآخر داخل من بني من قوم فرعون دخل أمر الله البحر أن يطبق عليه فأمر الله تبارك وتعالى البحر وموسى كان يعني بداية نزول فرعون وقرب آخر خروج موسى خاف ان يعني فرعون يدركه وهو في البحر فاراد موسى ان يضرب البحر ليطبق عليه فربنا قال اترك البحر راهو انهم جند مغرقون اترك البحر راهو راهو سهل انهم جند مغرقون انهم سهل فما كان يخرج اخر خارج من بني اسرائيل ويدخل كل داخل من قوم فرعون إلا وأمر الله البحر أن يطبق فرفع البحر أطبق عليه خلاص أصبح كل واحد الغرق إيش يسوي كل واحد يدور في نفسه هل يدور على أخوه ولا أبوه ولا مين ففرعون اللي كان حول الحاشية والجنود والأعوان وكذا أصبح يدور عليه الحين ويدور على حد لذلك أدركه الغرق فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن فيه بنو إسرائيل وأنا من المسلمين هذه اللحظة هي التي يعني رجع فيها يعني للحق ورجع منه جاء في الحديث أن جبريل عليه السلام وقد كان هو يعني الذي قاد المسيرة مع موسى راح أخذ من طين البحر ويرمي في فم فرعون خشي أن تدركه رحمة الله من بغضه له من بغضه إلى عناده كان يأخذ من حال البحر وحال البحر اللي هي طينه ويدسها في فم فرعون حتى لا تدركه رحمة الله تبارك وتعالى. ولما كان إيمان فرعون في لحظة الغرغرة الله تبارك وتعالى لا يخون من أحد أن يؤمن في هذا الوقت قال جل وعلا الآن هي الآن سؤال همزة الأولى همزة الاستفهام والهمزة الثانية همزة الكلمة الآن وتأتي هذا الجد الآن الآن يعني الآن تؤمن هذا وقت الإيمان وقد أعطيت قبل وكنت من المفسدين قبل هذا أعطيت وكنت من المفسدين في الأرض ثم قال جل وعلا فاليوم ننجيك بدنك هذا اليوم ننجيك بدنك يعني بدون روح جسد بس وتكون لمن خلفك يعني عشان لما ينتشر من البحر ألقاء البحر يعني جاءت الشاطئ اللي هو فيه يعني في مصر فأخذ وحفظ إلى يومنا هذا جعل الله تبارك وتعالى آية باقية لليوم تكون لمن خلفك آية من خلفك ممن خلفوا في مصر من النساء والذرية وبقية الرجال والخدم الباقين وكذلك ليكون آية لمن خلفه من الأجيال اليوم جيل ربنا سبحانه وتعالى حفظ جسده ليكون آية لكن فإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون كثيرا من الناس عن آيات الله عز وجل لغافلون والغفلة خلاص هي النسيان وضياع حياة عظيمة الله عز وجل كفنا إن شاء الله.